وكما حرم الخمر في الأجنبية وغير ذلك وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المسألة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاء هذا الميت وذلك ممكن في بيتها. ومن العلماء من يقول التشجيع كذلك ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ترجعن مهجورات غير مهجورات، فإن كنا فاقتلن الحي ونقتلن الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكد هدى أما إنك لو بلغت معهم الهدى لم تدخل الجنة. ويعيده ما ثبت في الصحيحين إنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، وهو أدل على العموم من جهة التذكير، فإن رفض من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق أولى. انتهى ملخصا. هذه المسألة مسألة زيارة النساء للقبور كما سمعنا فيها نصوص وفيها ما هو صريح وما هو مظنة الجواز أو المنع، فصار الراجح في هذا المنع مطلقا، وسواء صارت قبور مجموعة أو قبور مفردة أو فرد من القبور كله سواء.